لكن إن احتاج الإنسان للتعامل معه فلا أرى فيه يعني تحريما، لأنه يكون من باب التعامل مع المرابي، ولكن المعاملة معاملة شرعية. فإذا كان العقد الذي بينك وبينهم عقد شرعي ليس فيه أمر ربوي فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، مع أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم أكلة الربا. ما وجه الدلالة عندما قدر الوقت في الضرورة بركعة؟ واللي قدرها بركعة هو نص الحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. لكن اختلفوا ما هي الركعة، هل المقصود بالركعة هنا الركعة الكاملة بسجدتيها أو الركعة بمعنى الركوع؟ عرفنا الخلاف في هذه المسألة والأدلة. أوقات النهي هي نهي تحريم أو كراهة؟ لا، هذا النهي للكراهة. ومنها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. كيف هذا؟ صلاة الصبح تكون قبل صلاة الصبح. كيف صلاة الصبح تكون قبل صلاة الصبح؟ المؤلف رحمه الله يتكلم عن النوافل بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني قبل أداء الصلاة، قبل فعلها. وهناك وقت بينهما وهو الذي تكلم فيه الفقهاء. نعم. يعني الأحناف رحمة الله عليهم كيف استدلوا بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرس في المكان النار؟ نعم. قاموا على حر الشمس، هذا معناه الشمس تطلع شديد على الأقل ساعة يعني. بارك الله فيك. هذا أيضا من جواب الجمهور. الجمهور أجابوا عن استدلال الحنفية بعدد من الأجوبة، منها ما ذكر الأخ الكريم، وهي أن الرواية قالت: فما أيقظهم إلا حر الشمس. قالوا: فقولوا ما أيقظهم إلا حر الشمس، هذا دليل على أن الشمس لم تكن في وقت الطلوع، وإنما ارتفعت حتى أصابهم حر الشمس. ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، والقضاء فعلها بعد انتهاء وقتها المقدر شرعا. ما المقصود فالأفضل على المشهور تأخير الظهر إلى ربع القامة؟ مالكية استحبوا تأخير صلاة الظهر إلى ربع القامة، هذا المقياس عندهم، يعني إلى الزمن الذي يستغرقه الظل حتى يصل إلى ربع القامة. فإذا كان مثلا هو يصل إلى القامة في ساعة، فربع القامة ربع ساعة يعني. في صلاة الصبح بعد الفرض أن يصلي سنة الفجر أم لا؟ إذا ما أقيمت صلاة الفجر فهذا وقت سنة الفجر، أما إذا أقيمت الصلاة فالجمهور يقولون لا تصلى السنة، وإنما يؤجلها إلى ما بعد طلوع الشمس أو ما بعد صلاة الفجر، ولكن لا يصليها إذا أقيمت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن الحنفية رحمه الله يقولون: إذا استطاع أن يدرك الجماعة فيصليها خفيفة ثم يدركها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.